بسم الله الرحمن الرحيم. احسان عبد القدوس. الرصاصة لا تزال في جيبي. الجزء الثاني. تقول أني أبدو سعيدا؟ نعم، ربما أكثر من سعيد. إني لست مجرد إنسان سعيد، إني إنسان مغرور بسعادتي. لا لا، احذر غروري، إنه قد يدفعني إلى قطع لسانك إذا بدأت تتحدث عن عباس. ليس ما جرى لعباس هو سر سعادتي، ومهما جرى له فلن أكون سعيدا به أبدا. أرجوك لا تأخذني معك إلى دنياك، تعال معي إلى دنياي. إننا شعب واحد، ورغم ذلك فنحن نعيش في عالمين، عالم يحارب وعالم يتحدث عن عباس وأمثال عباس. يا أخي، إني سعيد لأني عبرت القناة. ألم تقرأ عن عمليات العبور التي تمت؟ لقد كنت بين الذين عبروا، وقد انتظرت كثيرا لأعبر، بل إني لم أعد من غزة إلى مصر إلا لأعبر وأحارب. كنت أستطيع أن أبقى هناك حتى لو بقيت وقبضوا علي ووضعوني في الأسر، فلا فرق بين جندي أسير وجندي لا يحارب وقت الحرب. كلاهما أسير وكلاهما لا يحارب. ثم إن في جيبي رصاصة يجب أن أطلقها. ماذا تقول؟ تريد أن تسمع عن أيامي في غزة؟ الحمد لله، لقد استطعت أخيرا أن آخذك من عباس لتهتم بالحرب. إن حكايتي في غزة حكاية طويلة، وربما بعد أن تنتهي الحرب وأعود إلى الأدب والفلسفة سأكتبها في كتاب في 1000 صفحة. لقد وصلت إلى غزة وأنا في زي البدوي، وليس معي سلاح، وليس في جيبي سوى رصاصة واحدة. وفوجئت، لم أكن أعرف بعد أن اليهود قد استولوا على المدينة. لم أكن أعرف شيئا عما انتهت إليه الحرب، بل لم أكن أعرف أنها انتهت أو توقفت. وفوجئت بهم أمامي، اليهود في دوريات مسلحة وسياراتهم وأسلحتهم تملأ الشوارع والطرقات. ماذا أفعل؟ هل أسلم نفسي وأنتهي من كل هذا الضياع؟ هل أهجم على واحد منهم وأطبق على عنقه بيدي وأخنقه، ثم أتركهم يقتلونني لألحق بمحمود وعلي وعبد الهادي وبقية الزملاء، ومعي واحد آخر من الذين قتلوهم؟ كل النوازع والأفكار والأحاسيس تتضارب وتنفعل في نفسي، وأنا قائد نفسي. ليس معي من يتحمل مسؤوليتي ولا من يعينني. يجب أن أفكر، وأفكر في هدوء. إن كل ما أريده الآن هو أن أعود إلى مصر لأبدأ هناك من جديد، ويجب أن أحاول. إن مجرد المحاولة أرحم من الاستسلام، سواء الاستسلام لليهود أو الاستسلام للموت. Yeah. الذي دلني إليه الشيخ علواني لأصل إلى بيت صديقي محمد ذريعة، وتعمدت ألا أسأل أحد أو أستعين بأحد حتى لا أبدو غريبا بين أهل المدينة فأثير انتباه اليهود. وقد استوقفتني دورية من دورياتهم، وتقدم واحد من جنودها يسألني إلى أين. إنه يسألني بالعربي وبلهجة تكاد تكون لهجة مصرية، ربما كان من مواليد حارة اليهود، ربما كانت أمه قد حاكت يوما ثوبا لأمك. وافتعلت الابتسام له وأجبته في خنوع وضعف وتملق وباللهجة البدوية التي تعلمتها من الشيخ علوان، أجبته بأني ذاهب إلى بيت محمد ذريعة، ويبدو أن الجندي كان يعرف هذا الاسم، فالتفت إلى قائده وحدثه بالعبرية، وسمعته يكرر له الاسم، ثم عاد ينظر إلي في شك وسألني عن اسمي، وقلت له إن اسمي هو ميسر الغزاوي، اسم طرأ على لساني فجأة وأنا أحاول أن أخفي شخصيتي. وعاد الجندي ينظر إلي في شك كأنه يثقب رأسي بعينيه، ثم عاد يتحدث مع قائده بالعبرية، ثم قال لي امشي بعدين حنشوفك. وابتسمت شاكرا ورفعت يدي بالتحية، سلام عليكم، ومشيت وأنا أضغط على أعصابي حتى لا ترتعش خطواتي أو أبدو مرتبكا. قد عرفت فيما بعد أن الدورية أطلقت سراحي بهذه السرعة لأن محمد ذريعة معروف لديهم. قد وصلت إليه، إلى محمد ذريعة، بعد أن تخبطت طويلا في الشوارع المؤدية إليه. إنه ليس عجوزا كما تصورت أو كما كنت أتصور أصدقاء الشيخ علوان، إنه رجل ربما لم يصل إلى 40 من عمري، وبسرعة تبينت أنه يملك عربات نقل كر تجرها بغال عجوز متهالكة. وبسرعة تبينت أنه ليس رجلا سهلا، لقد استقبلني صامتا حتى عيناه صامتتان لا ترى فيهما أي تعبير. لم يتكلم، بل حتى لم يرد تحيتي، وتركني أروي قصتي. قد رويتها له كلها دون أن أخفي عنه شيئا. كان في صمته شخصية آمرة مطمئنة تجعلك تقول له كل شيء. وقام محمد ذريعة من مقعده دون أن يعلق بشيء على ما قلت، ودعاني أن أسير وراءه، ودخل بي إلى إسطبل البغال الملتصق بمسكنه، وأشار إلى مكان بجوار الحائط لأنام فيه، وقال لي في كلمات قليلة إنه سيعتبرني عاملا عنده، وأني ما دمت أعمل عنده فإنه ليس من حقي أن أتصرف أي تصرف إلا بموافقته، وهو يعرف مقدما أني أريد أن أعود إلى مصر، ويعرف أن اليهود قد يكشفون أمري في أي لحظة ويقبضون علي وعليه، وكل ما يطلبه هو ألا أتصرف إلا بموافقته. وكانت كلماته كلها بلهجة آمرة مطمئنة. قررت بيني وبين نفسي أن أستسلم له، أستسلم لقيادته. وفي الصباح التالي كنت أعمل شيالا على العربات الكار التي يملكها محمد ذريعة، أحمل البضائع إلى فوق العربة وأحملها من من فوق العربة. كنت في بعض الأحيان أحمل بضائع اليهود. قد مر اليوم الأول والثاني وأنا أعاني زوابع، ففي صدري تكاد تنفجر بي، وأتحسس الرصاصة التي أحملها في جيبي كأني أريد أن أتأكد من حقيقة شخصيتي. ولكني بدأت أتعود الاحتمال، وأنا أحاول دائما أن أكون مقلدا لمحمد ذريعة. أبتسم كما يبتسم، وأصمت كما يصمت، وأتعامل مع اليهود كما يتعامل. ووصلت إلى حد أني أصبحت أقبل البقشيش من اليهود بعد أن أنقل بضائعا، وكانوا يعطونه لي وهم يرددون ضاحكين بقشيش، كأنهم يعايرون بالكلمة المصريين. ولم أكن في نظري مصريا، كنت بدويا، وكان اليهود يتعمدون السخاء في البقشيش وفي الأجور. كانوا يحاولون إقناع أهل غزة بأنهم سينقلونهم إلى عالم أفضل بعد أن طردوا المصريين، وكان أهالي غزة يعيشون كأنهم ضحايا غارة جوية مفاجئة لم تحطم بيوتهم، ولكنها حطمت نفوسهم وحطمت كل أسلوب حياتهم. وعقب الغارة الجوية فكل شعب في حاجة إلى أن يزيل الأنقاض ويبدأ في البناء من جديد. وهكذا كان أهالي غزة بعد الأيام الأولى من دخول اليهود إليهم يحاولون إزالة حطام نفوسهم ومرارة الهزيمة ليعيدوا تنظيم أنفسهم ويبدأوا البناء. وكان أكثر ما يثير في خيالي هذه الصورة هو محمد ذريعة نفسه. إنه في صمته الطويل يخيل إليك أن عقله لا يكف عن الحديث وعن التخطيط وعن البحث، وفي عينيه الصامتتين بريق ينطلق أحيانا ويخيل إلي أنه ضوء نار خافتة ستتجمع يوما ما لتحرق اليهود. وكنت ألحظ أنه يختفي أحيانا لا أدري أين، وأحيانا يتجمع في بيته ثلاثة أو أربعة اجتماعا طويلا لا أدري عنه شيئا. وإن كان خيالي يدفعني إلى تصوري أن هناك شيئا كبيرا يدبر، ولم يكن محمد ذريعة يطلعني أبدا على شيء، بل لم يكن يتحدث إلي إلا كلمات عابرة لا تزيد على كلمتين في اليوم. ربما كان يعتقد أن كل مسؤوليته بالنسبة لي هي أن يعيدني إلى مصر. قد أحسست أني قد اكتسبت ثقة محمد ذريعة رغم هذا الصمت والتباعد بيننا. وبعد ثلاثة أيام نقل عملي إلى قائد عربة، عربكي. قد فرحت كأني نلت ترقية ونيشانا، وإن كانت حقيقة فرحتي هي الفرحة بثقة ذريعة، وهي ثقة أخذتها لأني أثبت أني عند وعدي له بأن لا أتصرف إلا بالاتفاق معه. Yeah. فوجئت بعد أيام بمحمد فريعة يطلب مني أن أذهب في المساء وألتقي بالريس درويش وأعمل معه على مركب الصيد، وقال لي أني سأعود وسأعود في الصباح إلى العمل على العربة. ولم أناقش، كنت كما قلت لك مستسلما لقيادتي. وذهبت إلى الريس درويش. إن المركبة ليس كبيرا، ولكنه ليس زورقا، إنه مركب صغير لشراء ولا يحمل سوى 5 صياد. أصبحت أنا سادسا، ولم يوقفني أحد من جنود إسرائيل عندما رأوني مع الريس درويش، ولا عندما رأوني أصعد إلى مركبي. بل كان الريس درويش كمحمد ذريعة، كلاهما يتعامل مع اليهود. وخرج المركب إلى البحر، ولم يكلفني الريس بعمل، وأشار علي أن أنام وأستريح، ولكني لم أطق الراحة طويلا، وبدأت أساعد في شد حبال الشباك. وقبل الفجر عدنا إلى شاطئ غزة. لماذا عد؟ لماذا لم ألقي بنفسي في البحر وأسبح إلى شاطئ يحميني حتى أصل إلى مصر؟ ولماذا لم يبحر بي الريس درويش إلى مكان آخر فيه الجيش لأعود إلى غزة منتصرا؟ كل هذا كان يدور في رأسي ويدور بي، وأنا أحس بعودة المركب إلى شاطئ غزة، ولكني لم أتكلم. كنت مقررا الاستسلام لأوامر القائد محمد ذريعة. فقط كنت أتحسس الرصاصة الوحيدة التي في جيبي. وعشت أياما أعمل في الصباح عربجيا وفي الليل صيادا. ثم كان مساء، وكنت في طريقي إلى مركب الريس درويش عندما استوقفني محمد ذريعة بين شفتيه. أرى لأول مرة شبه ابتسامة، كانت ابتسامة خيل إلي أن فيها نوعا من الحسرة. ثم تكلم كلماته القليلة ليقول لي: يوما ما ستكون في مصر، قل لهم إن ما ينقص هو السلاح. حاولت أن أتكلم، أن أفهم ما يعني، أن أنتهزها فرصة وأدخل معه في أي حوار، لكن ذريعة أدار لي ظهره وابتعد دون أن يقول سلام عليكم. وذهبت إلى المركب. كانت الليلة الرابعة التي أعمل فيها صيادا، وربما تعلمت شيئا من مهنة الصيد، وتعلمت أين يذهب المركب في البحر وأين يتمهل ليلقي الشباك. ولكن في هذه الليلة لاحظت شيئا جديدا، إن المركب يتخذ اتجاها جديدا ولا يتمهل ليلقي الشباك، ولا أحد يعمل أو يتكلم. ومرت ساعات لا شيء فيها إلا صوت الصياد الزميل مرعد وهو يلقي أغاني حلوة، والريس درويش يعبث بأصابعه في شبكته. حوالي منتصف الليل فوجئت بالريس درويش يتحرك ويلقي أوامره، والصيادون يطون الشراع طية صغيرة. توقف اندفاع المركب، ولمحت قاربا صغيرا يقترب يحمل 2 يجدفان به. اقترب مني الريس درويش مصافحا، قال لي في هدوء: بالسلامة، توصل بالسلامة، حتوصل بإذن الله ولا يهمك. وفهمت، واحتضنت الريس درويش قبله، وقبلت الرجال، إنهم رجال، أروع رجال. قبل أن أنتقل إلى الزورق قلت للريس درويش: سلم لي على محمد ذريعة. ولم أقل أكثر، لم أجد ما هو أكثر. وبسرعة أدار مركب الريس درويش دفته واختفى مع ظلام البحر ليلقي شباكه في مكان ما ويعود بالصيد إلى غزة. وجدف الرجلان بالقارب، إنهما أيضا لا يتكلمان، بل لم يقدما لي نفسيهما، ولم يطلبا مني أن أقدم لهما نفسي، وأنا صامت مستسلم لقدري، وأحس أن محمد ذريعة ما يزال حتى الآن قائدي، وأن هذا القارب يتحرك بأمره وبناء على خطتي. وأيام 15 التي قضيتها في غزة تملأ خيالي. إن اليهود هناك، متى يخرجون؟ يجب أن يخرجوا. أتدري، لقد تذكرت عباس بي وأنا في غزة، كان وجه اليهود يذكرني به. خيل إلي أن اليهود يحتلون غزة كما يحتل عباس بي قريتي. ما هو الاحتلال؟ إنه القدرة على التحكم في أرزاق الناس، وأن تكون متسلطا عليهم بحيث تعطيهم وتأخذ منهم. واليهود يعطون ويأخذون في غزة، وعباس المشرف الزراعي المسيطر على الجمعية التعاونية يعطي ويأخذ في قريتي. إنه احتلال، واحتلال، احتلال أجنبي واحتلال أهلي، احتلال شغل برا واحتلال منه فيه. وكنت أكذب نفسي في كل هذا، ربما هزيمتي ولهفتي على مصير فطمة بين يدي عباس هي التي تطلق في عقلي هذا المنطق. ثم إن ما بيننا سهل، تستطيع أن تجد له حلا. إن ما بيننا في أيدينا، ولكن الصعب هو ما ينصب فوق رؤوسنا من خارجنا، ولن نصل إلى السهل إلا إذا تخلصنا من الصعب. والقارب يجدفني، وأصابعي تعبث بالرصاصة في جيبي. ترى هل أطلقها يوما؟ هل اقترب يوم إطلاقها؟ والرجلان يجدفان في صمت. قد أردت أن أجدف بدل واحد منهما حتى نتبادل الراحة، ولكنهما اعتذرا وشكرا. قد مر بخيالي احتمال أن يضبطنا زورق من زوارق اليهود. ماذا أفعل؟ إني مرتد زي الصيادين، ولهجتي أصبحت بدوية، وشكلي غزاوي، فهل هذا يكفي حتى أنقذ الرجلين اللذين يجدفان بي من اكتشاف أمرهما؟ ربما كان الأجدى والأشرف أن ألقي بنفسي في البحر وأموت غرقا بمجرد أن ألمح زورقا معاديا حتى أنقذ الرجلين الفدائيين، فداء من أجل فرد كل قيمته عندهما أنه قاتل وسيقاتل. ولكن ربما كانت كل هذه الاحتمالات بعيدة، ربما كان أدرى مني بتحركات الزوارق اليهودية. إنهما يجدفاني باطمئنان وقوة، والشاطئ يبدو داخل الليل من بعيد. وبعد الفجر مع ملامح الصبح اقترب القارب أكثر من الشاطئ. وتكلم أحد الرجلين: إننا في منطقة أمان، لا قوات إسرائيلية هنا، سأسير طويلا. وأشار الرجل بذراعه قائلا: تسير غربا. ثم أعطياني قربة ماء صغيرة ورغيف خبز. مع السلامة. وصافحتهما: سلامي للرئيس درويش ومحمد ذريعة. قفزت من القارب. إني أسير، أسير على أرض سيناء، وكل سلاحي رصاصة واحدة في جيبي. أريد أن أصل، أن أصل إلى سلاح أضع فيه رصاصتي. ووصلت مع الليل، وصلت إلى مشارف منطقة بورفؤاد. إني ألمح رجالنا من بعيد، جيشنا، وجريت إليهم وأنا أصرخ مهللا، ولم أجد بينهم من يعرفني معرفة شخصية. ورويت قصتي لأول من قابلني، وكنت أرويها بسرعة كأني أنتظر منه أن يعطيني سلاحا أضع فيه رصاصتي، ثم نعود معا إلى داخل سيناء نبحث عن اليهود. ولكن النظام، لقد نسيت من طول ما عانيت أني لست مجرد قاتل، أني جندي نظامي، وكان يجب أن أقدم نفسي للقيادة. ثم انتقلت إلى بورسعيد، ثم إلى القاهرة. مكاتب، مكاتب، مكاتب، وأمام كل مكتب أروي قصتي. وأحيانا يكتفي مكتب بكلمتين من القصة كلها. شهور طويلة وأنا أعيش بين المكاتب، ورصاصتي في جيبي لا أجد لها سلاحا. ماذا تقول؟ تسألني لماذا لم أذهب إلى قريتي؟ إني لا أستطيع أن أذهب إلى القرية قبل أن أطلق رصاصتي. ثم إن قريتي لم تعد الأفدنة العشرة التي يملكها عمي أبو فاطمة. إن قريتي أصبحت أي مكان أملك فيه سلاحا أستطيع أن أطلقه على اليهود. إن قريتي لم يعد اسمها كفر يمامة، إن اسمها اليوم سيناء. قد ذهبت إلى قريتي، انتهت إجراءات المكاتب، وصدقني القادة، ونلت وساما وشريطا وأكثر من ذلك. لقد انضممت إلى إحدى الفرق الفدائية داخل الجيش. إنك لا تدري ماذا يعني هذا. يعني أنني أستحق أن أكون فدائيا. فدائي، فدائي، فدائي، فدائي، فدائي، فدائي، فدائي، فدائي، فدائي، فدائي. أهدي العروبة دمائي وموت أعيش، ما يهمنيش أموت أعيش، ما يهمنيش، وكفاية شوف عالم العروبة باقي، باقي عالم العروبة باقي. We're gonna make it. ما طلبت وبحثت عنه ووصلت إليه هو أن أحمل نفس السلاح الذي كنت أحمله في أول معركة لي معه، وما إن أمسكته بيدي حتى أخرجت الرصاصة من جيبي ووضعتها في داخلي كأني أهدهد طفلي في مهده. خلاص، نسيت كل هذه الشهور الطويلة التي مرت بي. عدت بكل كياني وإحساسي إلى اليوم الذي كنت فيه. إطلاق النار لم يتوقف، إني ما زلت كما أنا، وسلاحي في يدي ورصاصي لم يفرغ، وقد سقط علي وعبد الهادي ومحمود من حولي، ولكن اليهود أيضا يسقطون برصاصي. إني أنتقم لهم، أنتقم لكل واحد بحشرة. كانت هذه هي نوازعي وأنا مرابط بين زملائي على ضفة القناة. إنك لا تدري كيف أحس وأنا واقف هناك على ضفة القناة وعيناي مركزتان في غل على الضفة الأخرى. إني أحس كأن على الضفة الأخرى كائنا يستغيث بي، صراخ استغاثته يملأ صدري، الأرض تستغيث بي والمستقبل يستغيث بي وشرفي يستغيث بي وأرواح الآلاف من إخوتي تستغيث بي. ومن المستحيل أن أسكت وقلبي مليء بهذه الاستغاثات، وربما لو أني رأيت إسرائيليا يسير على الضفة الأخرى لأطلقت عليه النار وقتلته دون أن أنتظر أمرا لإطلاق النار، دون أن أحتمل الانتظار. وربما عرف اليهود عنا هذا فقد ابتعدوا عن الظهور بحيث لا نستطيع أن نراه. لم نعد نراه، ولكننا كنا دائما نرى بأعيننا الحقيقة. صوت الاستغاثة يملأ صدري ونحن نتحرك مع القادم إلى أن عبرت. أتدري كيف عبرت أول مرة؟ كانت الخطة تقسمنا إلى فرقتين، فرقة من 5 أفراد تعبر في قارب متسترة في الليل، وفرقة أخرى من 2 تعبر سباحة من جانب آخر. وكان الهدف نقطة حراسة إسرائيلية مختبئة في دشمة كبيرة محصنة أقيمت من الأسمنت المسلح. وعبرت الفرقة الأولى سالمة، وعبرت أنا وزميلي سالمين، وزحفنا على بطوننا إلى أن أصبحنا في مكان محدد وانتظرنا قليلا. وبعد لحظات بدأت الفرقة الأولى من الجانب الآخر تطلق النار، واتجهت إليها كل إمكانيات قوة الحراسة. كل النار من داخل الدشمة انصبت على الجانب الآخر، وبسرعة تحركت أنا وزميلي وقفزنا فوق سقف الدشمة وتدلينا من فوقها إلى فوق مدخلها، وألقينا بقنابلنا من فتحتها إلى داخلها، وانفجرت قنابلنا، انفجرت داخل الدشمة. إن هذه القنابل كان لا يمكن أن تحطم سقف الدشمة إذا ألقيت من فوقها، كما لا يمكن أن تصيبنا إذا انفجرت في داخلها ونحن فوقها. وجرى من داخل الدشمة عدد من أفراد قوة الحراسة من اليهود، كانوا 5 الذين خرجوا إلينا هاربين من الانفجار، وتلقيناهم بسلاحنا. أطلقت رصاصتي وقتلت بها واحدا منهم، وإصبعي على السناد كأنها لساني يأمر سلاحي أقتل فيقتل سلاحي كل من يمر أمامي. قضينا على الدشمة كل من فيها في دقائق ليس أكثر من دقائق. انسحبنا بسرعة، لم نفقد سوى شهيدا واحدا سقط من بين أفراد الفرقة الأولى، وحملناه معنا في انسحابنا ليبقى دائما معنا، لا يأخذه اليهود حتى وهو جثة عزيزة كريمة. تدري ماذا رأيت بين اليهود الخمسة الذين خرجوا إلينا من الدشمة؟ فتاة، أي والله فتاة، وكانت مسلحة. لا لا أبدا، لم أحس أنها فتاة حتى وأنا أراها بعيني. كل ما أحسست أنها مسلحة، ولا فرق بين رجل يحمل السلاح وامرأة تحمل السلاح، كلاهما يحمل لقب مقاتل. ولكن من يومها وأنا أتصور أن في كل دشمة يهود فتاة للقتال وللترفيه. ومع انبثاق الفجر بدأت طائرات إسرائيل تضرب فوقنا بعد أن عبرنا عائدين، وضحكنا ونحن داخل المخابئ، إنهم ينتقمون، ولكن انتقامهم لن يصل بهم إلينا ولو وضعوا كل طائرات العالم فوق رؤوسنا، إن المخابئ أقوى من الطائرات. أتدري ما هو أقوى سلاح في العالم؟ إنه ليس أحدث الطائرات ولا أحدث الصواريخ ولا أحدث المدافع، إن أقوى سلاح في العالم هو العقل، الذكاء، التخطيط. إن أمريكا تملك أقوى أسلحة العالم، ورغم ذلك جننتها فيتنام بالعقل، بالذكاء، ولا شيء يمكن أن ينتصر إلا العقل والذكاء. قائد ينتصر على قائد، معناه قائد أذكى من قائد، ولا يهم بعد ذلك عدد الأسلحة ونوعها وكميتها، بل لا تهم الشجاعة والتدريب والإيمان والوطنية. المهم دائما هو الذكاء الذي يجيد استعمال الأسلحة ويجيد استعمال الشجاعة والتدريب والإيمان والوطنية، ويجيد ما نسميه التخطيط. تسألني لماذا لم أعد إلى القرية ما دمت قد أطلقت الرصاصة التي كانت في جيبي؟ هل هذا سؤال؟ هل هذا كلام؟ إن معي اليوم آلاف الرصاصات، ليست في جيبي، إنها في سلاحي. ورغم ذلك فقد تعودت من أيامها، من أيام الشيخ عنوان، أن ألتقط من داخل سلاحي رصاصة أحتفظ بها كلما تركته، حتى لو تركته في أجازة، كأني أعده بأن أعود إليه. إن في جيبي الآن رصاصة، انظر، هذه هي، ويجب أن أعود بها إليه، إلى سلاحي. آسف، لم يعد لدي وقت. سلام عليكم. انتهت حلقتنا اليوم. قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forums.mijobooks.com، ولا تنسونا